غرد محمد في جو الرياحين، غرد لتطرب أطيار البساتين. هذه القلوب تفتحت أعماقها، فاغرس حروفك في عمق الشرايين. أحفاد خالد يا أخي قد شاقهم، أحفاد سعد في ظلال الدين. أهلا وسهلا بالعراق وأهله، وبنخله وبصوته الميمون. مركز طيبة للإنتاج والتوزيع الفني في سوريا تقدم لكم إصدارها الأول، أمنية العمر، لمنشد الرافدين محمد ناصر العزاوي.